ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري، وبيبة توفيق. إشاعة حب ديجيتال. كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد. ألحان وغناء محمد راجع. توزيع محمد عباس. هندسة صوتية حسام عبد العظيم. المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. يا ماما يا ماما، والله العظيم اللي بيحصل ده مصاريف كتير وملهاش أي لازمة. كل دي بوكيهات ورد، حرام. انتم عارفين في ناس قد ايه في العالم محتاجين لاموال الورد دي؟ في ناس عايزه اكل، وناس عايزه دواء، وناس عايزه كمال. بقول لك ايه، انا اللي فيا مكفيني بقى ورد يوم خطوبه اختك، هو اللي هيحل كل مشاكل الانسانيه. ارحمني بقى. ثم اننا مش احنا اللي اشترينا الورد ده، مبعوث من العيله والاصدقاء عشان يباركوا لنا. برضه كتير قوي. لا يا حبيبي مش كتير، على الاقل نلاقي ناكل عيال مراتك بعد ما خلصوا على ورد الجنينه كله. وانت بالذات ما تتكلمش عن التبذير يا مبذر، يا مبذر يا سفيه. انا مبذر وسفيه يا ماما؟ طبعا، لما تروح تتجوز واحده وزنها طن وانت مش مكمل 70 كيلو تبقى مبذر. تبقى مبذر ولا مش مبذر؟ لما تربي 11 عيل مش ولادك تبقى سفيه. تبقى سفيه ولا مش سفيه؟ يا ماما كفايانا بقى أنانية وتفكير في نفسنا وبس. الناس ليها علينا حقوق. كسر حقك وانت ملكش حقوق على نفسك؟ ابوك وامك وعيلتك ملهمش حقوق عليك؟ وانا كنت قصرت في ايه بس يا ماما؟ بقولك ايه، لا قصرت ولا طولت، سيبني في اللي انا فيه دلوقتي. لو مش عايز تقولي مامي زي زمان قولي يا تيحة. للأسف يا امي، التناعم والدلع بتاع زمان راح خلاص، وربنا تاب عليا منه. يا ناس ياهو، حد يلحقني يا حسن. يا بني ادم، يا واد يا بني ادم، تيجي دلوقتي؟ ايه اللي يجيبك بالليل زي الاغراب؟ انت ناس يا واد انك ابن اخويا ايه؟ لا خلاص، ما هو المفروض ان مالك امبارح اقنعتني باني اقبل وجودك في البيت. هو ايه اللي عايزك في ايه دلوقتي يا بني ادم؟ يا ولد خليك جنبي عشان نعرف نبوظ الخطوبة. انا هوجع قلبي معك ليه؟ تقفل السكة وتجيب هيثم في ايدك وتنك جاي على هنا على طول، فاهم؟ حاجة تقرف، الواحد كأنه بيتعامل مع نزلاء في مستشفى الامراض العقلية. ابوس ايدك يا حسن، انا مستعدة اسامحك على كل خطاياك اللي انت ارتكبتها، بس اعمل معروف، اتصرف في المصيبة دي. بوسي الاول يا توحة. مش وقت هزار يا حسن أرجوك. ولا رأس مصاري. عيني عليكي باردة، الفرحة هتنص من عينيكي. يلا يا ستي هتتخدي الفارس أحلام كل البنات. يا رب يا نور، يا رب من بقك لباب السماء. إن شاء الله ربنا هيتمم بخير. خلاص هانت اهي، كلها كام ساعة وتبقي مخطوبة لشيكانارة رسمي. لا ادعي من قلبك معايا اني اتجوز فارس احلام كل البنات. انت حصل في عقلك حاجه ولا ايه؟ ما انت هتتجوزيه اهو. هو انت خسرانه حاجه؟ ما تدعي وانت ساكت. حاضر يا ستي ندعي، ده انا عشان الفرحه اللي هتنط من عينيكي دي مستعده ادعيلك للصبح. ربنا يخليك ليا يا دكتور كمال يا اخويا يا حبيبي، والنبي انا حاطه ايدي على قلبي من اخوكي ده، شكله هيبوظ الجوازه خالص. ما تقوليش كده، اخصى عليكي. ده كمال ده حبيب قلبي. مصطفى ابن عمي، ياه ليك وحشة يا راجل والله. ازيك يا دكتور كمال، وحشتي والله. ايه اللي انت لابسه ده؟ انتوا ناويين تعملوا الخطوبة حفلة تنكرية ولا ايه؟ يا اخي حرام عليك، امال مين الاخ ده؟ هيثم صديق عمري وصديق ملك كمان. مفيش حاجة اسمها صداقة بين ولد وبنت، بلاش انحلال بقى. عموما انت جيت في وقتك يا باشا، انا كنت عايزك والله، كنت هجيلك بكرة في البيت لو ما كنتش جيت انت النهاردة. ودي تيجي برضو بقى؟ معقولة ما احضرش خطوبة بنت عمي؟ الا قول لي يا دكتور، انت حصل لك ايه بالظبط؟ اوكي يا شيكا ماشي. بقول لك يا شيكا، انت اختك توتا جايه معاكو؟ هايل. اسمع، انا عايزاها تجنن اللي هنا كلهم بجمالها. انا عارفه توتا قمر، بس عايزاها بقى تلبس لبس يهوس الرجاله كلها اللي هنا. ايه اللي ليه؟ عايزه افتخر بيها قدام عيلتي واصدقاء عيلتي. اوكي بيبي، مستنياكو. انا مش فاهمك يا ملك، مهتميه قوي كده ليه بلبس والده شيكا واخته؟ في ايه؟ الله، فيها حاجة اني اتباهى واتفاخر بنسايبي قدام عيلتي؟ مبقاش نورهان اذا كان الموضوع ده في إلنا بقى ملك، ملك السرحدار هتبقى عاوزة اي واحدة تخطف منها العين؟ وامتى؟ يوم خطبتها كمان؟ الا اذا بقى كنت محضرة طقم من اللي بالي بالك، من اللي يجيب حوى لكل رجالة. بالعكس بقى، انا النهاردة بالذات هلبس حشمة جدا ومش هبين اي حتة في جسمي، ده انا احتمال حتى مش هحط ميك اب. ملك، ملك يا بنت السلحدار، والله لو ما قلتي اللي انت ناويه عليه بالظبط لكون مخصمتي واخده بعضي وماشيه. ها قولي لي انت الاول، مين الحب الجديد اللي مخبياه عليا؟ وانا ساعتها اقولك ايه اللي في دماغي. بقى شوف يا برش، انا عرفت وانا مسافر حكايه العلاقه اللي بينك وبين باربي نجمه الاغراء والعياذ بالله. يا نهار اسود، هي الحكايه بقت انترناشونال؟ طب والله والله العظيم يا دكتور انا ما في اي حاجة بيني وبين الست دي ابدا. انا هو عايز يفهمك انه هو خلاص سابها، انما هي بقى نعمل ايه؟ متعلقة بابن عمك ومش عايزة تسيبه او تتنازل عنه. خسارة خسارة انك قطعت علاقتك بيها، ما ينفعش ترجعها تاني. نعم حتى انت افهمني بس، طالما ليك دلال عليها كده تحاول تقنعها انها تسيب الفن والكلام الفارغ ده، ساعتها هتبقى عملت عمل عظيم. دي مش حاجة يا ست نور، انهيتي علاقتك بالراجل المتجوز وعايزة تخش قصة غرام جديدة؟ ده ما يمنعش ان لازم تقوليلي على القديمة والجديدة، مين القديم ومين الجديد؟ مستعجلة على ايه بس؟ ما انت هتعرفي هتعرفي، المهم اننا نتمم يومك ده على خير وافرح بيكي كده وانت مخطوبة لشيكانارة. ماشي اوكي، يبقى ما تطلبيش مني بقى اني احكيلك على اللي في دماغي، وما تعوديش كل شوية تهدديني انك هتسيبيني وتمشي. خلاص يا ستي من غير ضربانة، مش همشي. هو انا معقولة امشي واسيب اختي وحبيبتي وانتمتي في يوم زي ده؟ ها يا بنات عاملين ايه؟ ايه ده انت لسه ملبستيش يا ملك؟ زمان شيكا جاي هو وعيلته. ما انا لابسه هو يا مام، هو انا لازم يعني ابقى اوفر؟ دي مجرد قراية فاتحة، لما يبقى فيه حاجة هلبس. ايه الهبل ده؟ يلا هي جات عليكي انتي؟ على فكرة ما حدش فيكو شاف بوكيهات الورد اللي كانت في الكوريدور؟ كانت لسه موجودة من نص ساعة بس، مش عارفة اختفت راحت فين هي كمان. انا اللي شلتها يا مام، اصلها كانت عاملة زحمة في الكوريدور، قلت لهم يطلعوها برا قصاد الباب. ليه كده؟ هو وقت الغدا جه؟ ما هم لسه فطرانين بالبوكيهات اللي كانت في الباك يارد. مش فاهمة قصدك ايه يا مامي؟ قصدي على قبيلة النمنم اللي اخوكي متبنيها دي يا حبيبة مامي، واللي مشرفة في الجنينة. سوري مدام، ضيوف ميس ملك وصلوا بيركنوا الأرابيات. يا خبر، طب خلي حسن بيستقبلهم وهو بالمرة يحميهم من قبائل النمنم. وي مدام، تعالي نبص عليهم من البلكونة. هو ده أبويا يا بنات؟ أيوة يا طنط فيها، رضا به الحبيب ملك الأخشب. وماله تخين قوي كده ليه؟ ده كان عايز ونش البلدية ينزله من العربية. بقى ده يخلف الغزال اللي اسمه شاكر؟ نصيبه بقى يا مام، هنعمل ايه؟ يعني ما اعترضتيش على اسم شاكر يا ملك؟ والنبي يا نور سيبيني في حالي، انا اصلي متوتره جدا. مين دي مش لابسه هدوم خالص؟ دي توتا اخت الشيكه. قمر. قمر بالستر يا حبيبه مامي. قمر بالستر. مالك يا مامي؟ انت قلقانه من ايه؟ الحقيقه قلقانه من رد فعل اخوكي كمان لما يشوف البنت اللي مش لابسه حاجه دي. ده لو النمنه ما كلوهاش قبل ما تدخل الفيلا اصلا. يا اهلا وسهلا رضا بيه، شرفت وانس. شفت الصاروخ الموجه ده يا مصطفى؟ انا ابتديت احب الوشي كرارة ده من كل قلبي. اسكت، في واحدة محترمة في الدنيا تلبس كده؟ وازاي اصلا اخوها يسيبها تخرج بالشكل ده؟ هاي الطقم ده عليكي يا توت، هياكل منك حد. ميرسي قوي يا ملوكة. على فكرة بقى الطقم ده انا شفته مرة باربي لابساه قبل كده، مش كده ولا ايه يا درش؟ والله ما عنديش فكرة، كان حد قال لحضرتك ان الستايلست بتاع باربي مصطفى. بتاع باربي؟ ايه ده مصطفى الصلاح دار ابن اخويا. في حاجه اسمها مصطفى بتاع باربي؟ طب بعد اذنكم بقى عشان انا سالي طويل وما بعرفش اجامل واسكت. لا مصطفى خد يا مصطفى استنى. ليه كده يا انكل رضا؟ انت احرجت ابن عمي. ما اقصدش يا عروستنا والله، ده انا حتى اول ما شفت وانا داخل كنت فاكره اخوك الدكتور كمال، ما عرفتش انه مصطفى بتاع باربي غير لما توتها العكروته دي كلمتني. اسمه مصطفى السلحدار من فضلك، مصطفى ابراهيم جويش السلحدار، مش مصطفى بتاع باربي. خلاص بقى يا مالك، الحاج ما يقصدش يعني. امال فين دكتور كمال؟ نفسي اتعرف عليه. واللي قاعد بعيد هناك ده يبقى كمال البرنس اللي باصص في الارض ده. اهو. ليه في حاجه؟ لا ابدا مفيش. ايه قاعد ساكت ليه يا دكتور؟ ما ترفع راسك كده وتشاركنا الحوار. إشاعة حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.